يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الله

لأكونن من القوم الضالين. فلما حجتنا آتيناها